قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود: باب حد القذف. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. القذف وأن يرميه بما يوجب الحد الذي تقدم لكم ذكره، وهو حد الزنا أو حد اللواط. إذا رماه بما يوجب الحد فهذا هو القذف، وعلى ذلك فإذا رماه بما دون ذلك هذا فيه التعزير أو السب والشتم، أو الناس يقول قذفه إذا سبه وشتمه، لا، هذا ليس قذفا في الشرع. القذف أن يرميه بالزنا أو أن يرميه باللواط، فهذا هو القذف الذي يوجب الحد، وله صريح وكناية. فالصريح يعني اللفظ الذي لا يحتمل إلا المعنى المتقدم، لا يحتمل إلا القذف، كأن يقول له مثلا يا زاني، هذا لا يحتمل إلا القذف، هذا يسمى بالصريح. الثاني الكناية، والكناية هي أن يكون اللفظ يحتمل القذف، يحتمل القذف، كأن يقول مثلا للمرأة لقد نكست رأس زوجك، لقد نكست رأس زوجك، هنا هذا اللفظ يحتمل أنه يريد القذف يعني بأن يرميها بالزنا، ويحتمل أنه يريد أنها مثلا لا تعينه على إكرام ضيفه، أو أنه يخرج بلبس لا يليق أو نحو ذلك، هذا يحتمل. وعلى ذلك فنطلب يمينه، احلف أنك لم ترد رميه بالفجور، لأن كلامه يحتمل، لأن كلامه يحتمل، فيطالب باليمين إذا ادعى عليه المقذوف بهذا اللفظ المحتمل. فإنا نطالب إن قال لا أنا ما أردت، أنا قلت لها ذلك، نكست رأس زوجك لكني أريد أنها لا تكرم ضيفها مثلا، فنقول احلف على ذلك، احلف على ذلك، فإن حلفها بريء. وظاهره ولو كانت هناك قرائن تدل على أنه أراد القذف، لو كان هناك قرائن تدل على إرادة القذف، وقال المالكية واختيار شيخ الإسلام إنه يعمل بالقرائن، فإذا كانت هناك قرائن فإننا نعمل بها. ولا شك أن إذا لم نأخذ بهذا القول فإنه يترتب على ذلك العبث بالأعراض، فيأتي بألفاظ العامة لا يفهمون منها إلا القذف، لا يفهمون منها إلا القذف، ثم إنه يأتي بهذه الألفاظ المحتملة من جهة اللفظ لكن الناس يفهمون منها القذف، فيتوصل إلى القدح بالأعراض بمثل ذلك، بمثل ذلك تكون القرائن، يعني ليس مقام الكلام في إكرام الضيف أو نحو ذلك، يقول مثلا أنت كثيرة الخروج من البيت والناس يتكلمون فيك مثلا فقد نكست. الآن فيه قرينة من الكلام تدل على أنه لا يريد ما ادعاه. فإذا وجدت القرائن فإن القاضي يعمل بهذه القرائن ليحفظ عرض هذا المقذوف، يحفظ عرض هذا المقذوف. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم. إذن عندنا صحيح وعندنا تعريض. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه ضرب بالتعريض، يعني بما كان من الكناية التي تقدم لكم أمثلتها، أن عمر رضي الله عنه جلد بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. نعم. المشهور في مذهب أحمد وهو قول الشافعية أيضا أنه لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف، وله أن يعفو، وله أن يعفو ولو بلغ ذلك إلى القاضي، لأنهم يرون أنه حق له، أي حق للمقذوف. فهم يرون أنه حق للمقذوف، ولذا فإنه لا يقام إلا بطلبه، وله أن يعفو، وله أن يعفو عنه. واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن هذه جناية على العرض، فأشبهت الجناية على النفس، فإن الجناية على النفس يكون فيها العفو، فكذلك الجناية على العرض. وقال الأحناف: بل إنه حق لله جل وعلا، حق لله، ويترتب على ذلك أنه يقام بلا طلبه ولا يقبل عفوه، ولا يقبل عفوه عنه. والمالكية يرون أنه له أن يعفو قبل أن يصل إلى الحاكم، فإذا وصل الأمر إلى الحاكم فليس له أن يعفو إلا أن يكون للمقذوف مصلحة في ذلك، مصلحة الستر، يقول أنا أريد أن تستر عليه، فيقول إذا أقيم عليه الحد فإنه يشيع الخبر وأنا أريد الستر. فإذا كان في ذلك يعني قصد الستر على المقذوف فإنه لا يقام، ولذا فإن مذهب المالكية قريب من مذهب الجمهور. وهذا الحديث استدلوا به أهل القول الثاني، استدل به أهل القول الثاني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يلتمس عفو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل أقام عليهم الحد، بل أقام عليهم الحد. ويجاب عن هذا بأن يقال إنه زوجها عليه الصلاة والسلام، ويشبه أن يكون أو يقرب أن تكون عائشة قد وكلته في حقها، فالذي أقامه الآن هو زوجها، فيحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها قد تركت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام لعظم قدرها رضي الله تعالى عنها، اختار النبي صلى الله عليه وسلم عدم العفو وأقام الحد، وأقام الحد عليه الصلاة والسلام. وأجيب عما ذكره الجمهور من قولهم إنها جناية فأشبهت الجناية على النفس، قالوا إن الحد هنا 80 جلدة، فلا يساوي ما حصل من اللسان، يعني جاي هنا تختلف الآن النفس بالنفس في الجناية والعين بالعين. والجواب أن نقول إن هذا مما لا يمكن أن يؤخذ به، لا يمكن أن نقول تعالى أيها المقذوف فاقذفه، فكان هذا بدل، فكان هذا بدل لحقه بالجلد، لأنه لا يمكن أن يستوفى منه بقذف مثله، لأن القذف محرم، فما ذهب إليه الجمهور يعني فيما يظهر هو الأقوى، وأن هذا حق للآدمي، فله أن يسقطه وله أن لا يرفعه إلى القاضي وأن لا يطالب، وهذا كما تقدمه قول الأكثر، والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قذف هلال بن أمية شريكا بامرأته، فقال له وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث، ونأخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا لاعن امرأته سقط حقها، وهذا ظاهر ولا خلاف فيه، وسقط أيضا حق من رماها به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى باللعان عن حقها أي زوجه، وعن حق شريك، فالبينة هنا يقوم مقامها اللعان في حق المرأة. وعلى ذلك فإذا كان الرجل قد رمى امرأته برجل وعينه، فإن حق هذا الرجل يسقط باللعان تبعا للمرأة، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن شريك، لم يقم له حد، قذف، وليس فيه أنه ترك ذلك له فعفى، فدل هذا على أن ما دام أن الرجل لاعن المرأة وسقط الحد، لأنه تقدم لكم أن حد القذف يسقط بالملاعنة في حق المرأة إذا رماها، فيقال له إما أن تلاعن وإما أن يقام عليك الحد، تقدم إيضاحها. فيتبع المرأة من رميت به، فإذا لاعن فهذه البينة في اللعان، هذه الشهادات الأربع في اللعان بلفظه، هذه تسقط كذلك حق من رميت به. واضح؟ نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، ولم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. هذا الحديث فيه أن المملوك ينصف الجلد، كما ينصف الجلد في الفاحشة، فيجلد 40، وهذا الأثر أثر صحيح. وعلى ذلك فالمملوك إذا قذف فإنه يجلد 40، من هو الذي يجب الحد في قذفه؟ هو المحصن، وليس المحصن هنا ما تقدم لكم في المحصن في باب الزنا، فهناك إحصان وهنا إحصان. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات. فالمحصنات هن المسلمات العفيفات الحرائر العاقلات اللاتي يجامع مثلهن، هذا وفي الرجل الذي يجامع مثله، هذا الآن هو المحصن الحر أول. فليس العبد كالحر في هذا الباب، ويأتي أيضا ما يدل عليه من السنة. وهذا مذهب عامة العلماء، وكذلك أيضا المسلم. وعلى ذلك فلو أن رجلا رمى ذمية أو ذميا بالزنا فلا يقام عليه حد القذف، لكن يعزره القاضي بما يرى، لأن سقوط الحد هنا لا يمنع من العقوبة، تبقى العقوبة، يعاقب بالتعزير. إذن أن يكون مسلما حرا عفيفا. العفيف هو الذي لم يشتهر بالفجور، وأما إذا كان مشتهرا بالفجور فهذا ليس فيه حد القذف. إذا كان الرجل يعرف بالفجور، يعني قد ظهر منه الفجور، يظهر الفجور، يعني بحيث إنه في عرف الناس ليس بعفيف، في عرف الناس هو رجل فاجر، فاجر يعني من جهة عرضه، فهذا ليس فيه الحد، هذا ليس فيه الحد، وإن كان فيه تعزير، وإن كان فيه تعزير، لكن ليس، لأنه يقال له اذهب إلى الجهة المسؤولة وارفع لها في حقها، لكن ليس لك أن تقذفه، ليس لك أن تقذفه، لكن إن قذفه فلا يقال إن هذا محصن. يعني امرأة تعرف مثلا في بعض البلاد التي يؤذن بالفجور، في بعض البلاد إما يؤذن بالفجور أو المرأة متروكة فتذهب، ويعرف أهل الحي جميعا أن هذه المرأة تخرج إلى دار البغر مثلا، دار معروفة تذهب إليها فمثل هذه المرأة لا نقول إنها محصنة عفيفة فنقيم الحد على من قذفها، لكن نقول يعزل، يعني يعاقبه القاضي بما يراه من العقوبة، بما يراه القاضي من العقوبة. إذن الشرط قلنا أن يكون مسلم حر عفيفا عاقلا، لأن المجنون لا يلحقه العقل، المجنون مجنون ليس معه عقل، فلا يلحقه العار، وإن كان القاضي يعزل إن رأى ذلك. الخامس أن يكون ممن يجامع مثله، وهو ابن عشر في المذهب وبنت تسع من النساء، ابن عشر يجامع مثله وبنت تسع. وقال الشافعية خلافا للجمهور بل يشترط أن يكون بالغا، ولكن القول الأول أصح الذي قاله الجمهور، لأن البنت بنت تسع التي يجامع مثلها يلحقها العار إن كبرت، يعني يمكن أن تجامع وقد رميت، وهذا الابن يمكن أن يجامع وإن لم يبلغ، فإذا بلغ لحقه هذا لأنه يؤول أمره إلى البلوغ. فالراجح أننا لا نشترط دون البلوغ، نشترط دون البلوغ حفاظا على العرض، فنقول إذا كان يجامع مثله، أو أن تكون ممن يجامع مثلها، أو أن تكون ممن يجامع مثله، هذه شروط إقامة حد القذف في من يرمى، في من يرمى به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. نعم، فلا يقام عليه الحد في الدنيا لأنه ماله، لأنه ماله. وهذا أيضا يدل على ما تقدم أن العبد ليس كالحر في هذا الباب، لكن هنا أيضا حتى لا يعاقب في الدنيا، وإنما تترك في حق من قذف مملوك نفسه. إذا قذف مملوك غيره هذا يعزر، لكن إن قذف مملوك نفسه عبد نفسه فإنه لا يعزر ماله، ويترك أمره إلى الله جل وعلا يوم القيامة، فإن الله أقدر على هذا السيد منه على هذا العبد. نعم. باب حد السرقة. نعم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات المؤمنات والذين يرمون المحصنات من المؤمن والذين يرمون المحصنات المؤمنات ولم يكن لهم شهداء ثم ولم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا واضح. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ترد شهادته، لا تقبل له شهادة. وأولئك هم الفاسقون. هذه الآن ثلاث أمور ترتبت على هذا القذف: أن يجلد 80، وأن يحكم عليه بالفسق، وأن لا تقبل له شهادة أبدا. لا تقبل له شهادة أبدا، يعني حتى لا تقبل له شهادة، لأن الفاسق في الأصل يمكن أن يتحول عن الفسق. لكن هنا قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا. فالاستثناء هنا لا خلاف بين العلماء في رجوعه في رجوعه إلى الفسق، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقالوا إذا تاب زال عنه وصف الفسق. هذا اتفاق، هذا اتفاق بين العلماء. ولا خلاف بينهم أيضا في أنه لو تاب قبل أن يقام عليه حد القذف أنه يقام عليه، توبته لا تمنع من إقامة هذا الحد. هذا حق لهذا الآدمي الذي قذف، أو قلنا حق لله جل وعلا وقد رفع إلى القاضي. بقي لنا شهادته. فقال الأحناف إن الاستثناء هنا يرجع إلى أقرب مذكور فقط، وقال الجمهور بل يرجع إليه وإلى ما قبله. وهذا يرجع إلى خلاف العلماء في الاستثناء، هل يرجع إلى أقرب مذكور أو يرجع إلى الكل؟ وهذا أصح أنه يرجع إلى الكل، إلا هنا ما يتعلق بالجلد، لأن هذا إجماع، وأن التوبة هنا لا ترفع عنه هذا الحكم، لا ترفع عنه هذا الحكم. وعلى ذلك وأيضا يدل عليه أنه إذا ارتفع عنه معنى الفسق فأصبح عدلا، والعدل شهادته تقبل. العدل الأصل أن شهادة العدل، ما دام أن الفسق قد ارتفع عنه فإن الشهادة تبع لارتفاعها عنه، لأنه يكون عدلا. فالراجع إذن أن الاستثناء يعود إلى الفسق وإلى ما قبله، وهو ما يتعلق بالشهادة. وأما الجلد فلا خلاف بين العلماء في عدم دخوله، وأنه لا يتقبل، وأن الاستثناء لا يرجع إليه، وهذا بإجماع العلماء ودلت عليه السنة الصحيحة. نعم. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. السرقة هي أخذ المال من حرزه، ويأتي الكلام عن الحرز على جهة الخفاء، على جهة الخفاء. ومنه استراق السمع، استراق السمع يسترقه وقد تخفى فيأخذه على جهة الخفاء. فهنا هذه الأحاديث تدل على أن المال الذي تقطع به اليد له نصاب، له نصاب، ونصابه 3 دنانير، ربع دينار، ربع دينار. فنصابه ربع دينار، الدينار يساوي في حسابنا في هذا الوقت 4 جرامات وربع من الذهب. فلو قدر أن الذهب مثلاً لو قدر أن قيمته كتبر ليس مصنعاً غير تصنيع، التصنيع له قيمة، إذا قدر أن الجرام مثلاً يساوي 150 مثلاً، والآن أقل منها، فتكون 600 وتقريباً 37 أو 36 ريال، هذا الدينار. ربع ذلك نعم تقطع به اليد، يعني ما يعني قريب من 150، قريب من 150 ريالا، هذا الربع، هذا هو الربع. وهذا القول وأن النصاب هو 3 دنانير ومذهب الشافعية قالوا هو الأصل، فالدنانير يعني ربع الدينار أصل، والدراهم كقيمة له، وكذلك العرض كقيمة. وقال الجمهور بل ربع دينار أو 3 دراهم أو 3 دراهم. وعلى ذلك فلو كان يساوي المسروق 3 دراهم لكنه دون ربع الدينار، بأن تكون الدراهم انخفضت، تكون الفضة انخفضت، فأصبحت مثلا 3 دراهم لا تساوي مثلا إلا 5 دينار، هل يقام فيها الحد على القول الثاني؟ نعم القول الثاني يقام الحد لأنها بلغت 3 دراهم. إذن الجمهور قالوا سواء بلغت 3 دراهم أو بلغت ربع دينار، فهذا أصل وهذا أصل، والقول السابق أصح لأنه هو ظاهر الأدلة. سلم قال ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دون ذلك، وهذا يدل على أن الأصح وهو أيضا رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية أنه ربع دينار، أنه ربع دينار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هذا يكون من باب التقويم، هذا يكون من باب التقويم، ثمن 3 دراهم، وكانت الدراهم 3 تساوي ربع دينار، لأن يعني الدراهم كانت تساوي يعني الدينار يساوي 12 درهما، يساوي 12 درهما. وأما حديث أبي هريرة وهو الذي فيه لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، استدل به أهل الظاهر وبإطلاق الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قالوا ولو سرق أقل من ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يسرق البيضة، والبيضة قطعة لا تساوي، لا تساوي درهما ولا نصف درهم، فقالوا يسرق الحبل كذلك، هذه أشياء يسيرة. والجواب أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التهكم به، وأن السارق يرخص يده بالشيء التافه، بالشيء التافه الذي لا قيمة له، أو أن سرقة البيضة تؤول به إلى سرقة ما هو أكبر منها، لأن عندنا أحاديث صريحة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هذا صريح. وأيضا حديث اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دون ذلك، هذه صريحة، والسنة كذلك تقيد إطلاقات النصوص في الكتاب، فالسنة كذلك تقيد إطلاقات القرآن كما هو مقرر في علم أصول الفقه. إذن نقول الراجح مما تقدم أن الحساب يكون بربع دينار، يكون بربع دينار، فإذا بلغ المسروق ربع دينار قطعت به اليد، قطعت به اليد، والاعتبار بالقيمة هنا عند إخراجه، عند إخراجه. لكن لو أنه أخرجه أقل من ذلك فقال الفقهاء هنا لا نعتبر، لا يعد لا لا لا يقطع به، أصبح أقل من دينار. لو قدر مثلا أن رجلا دخل الآن الديك مثلا، كم يساوي الديك؟ يساوي مثلا 20 ريال، إذا لا تقطع به يدك، أليس كذلك؟ لكن هذا الرجل دخل على ديك يباع ب500 ريال ثمين، وذبحه في الحوش وأخرجه لحما، اللحم كم يساوي؟ لا يساوي إلا 20 ريالا، هو ثمين وهو حي، لكن إذا مات، إذا ذبح فلحمه كلحم غيره. هل هناك فرق بين الجمل الذي يباع ب1,000,000 ريال وبين الجمل الذي يباع ب4,000 ريال من جهة اللحم؟ ما في فرق، اللحم واحد. ولذا هؤلاء لو أنه كسر مثلا، هذا الذي يباع بالملايين، لو أنه كسر فنحروه فقد لا يرغب الناس لحمه، أو يكون بأرخص الأثمان. المقصود هذا الرجل دخل إلى دجاجة تساوي بالبيع تساوي 1,000 ريال من نوع نادر، فذبحها وأخرج لحمها معه. هنا الآن يقطع أو ما يقطع؟ نعم ما يقطع، ما يقطع. أو ذبح شاة وأخرج ما يشبهه كيلو أو كيلو وين من لحم هذه الشاة، هل يقطع؟ ما يقطع. ولو دخل رجل إلى حرز وذبح 100 شاة وخرج كما يفعل الذئب، نعم، فهل يقطع بذلك؟ وخرج لم يأخذ شيئا، ما يقطع، لكنه يعزل، هناك عقوبات يأتي ذكره، لكن من جهة القطع يخرج معه، يسرق السرقة يخرج معه. وننظر إلى ثمن هذا المخرج، حال إخراج. إذن هنا لا بد أن يكون قدره ربع دينار فصاعدا. ثانيا لا بد أن يكون هذا المال محترما، فلو أن رجلا سرق آلة طرب فيقال نعم نحن نعاقبه من أجل أن لا يعبث بالأموال حتى غير المحترمة، لأن هذا يؤدي إلى فساد، لكن لا نقطع يده، لا نقطع يده. لماذا؟ لأن هذا المال غير محترم، أو سرق خمرا مثلا، أو سرق مخدرات، دخل إلى بيت فيه مخدرات وسرق، هنا ما يقام عليه لأن المال ليس محترم، لأنه في الشرع لا يساوي ربع دينار، ليس له قيمة شرع، ليس له قيمة في الشرع. أيضا لا بد وأن لا تكون له شبهة، فإن كان له شبهة فالحدود تدرى بالشبهات، كسرقة الوالد من مال ولده لشبهة الملك، وسرقة الولد من مال والده لشبهة النفقة، وسرقة المسلم من بيت المال، لأن هذه السرقة فيها شبهة، ولا يمنع هذا البقوبة يعاقب، لكن الكلام هنا في قطع اليد في حد السرقة، لكن العقوبة موجودة، لكن هنا العلماء قالوا إنه لا يقام عليه الحد لما لوجود الشبهة. وكذلك في المذهب وعليه أثر عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة، فإن عمر رضي الله عنه قال لا قطع في عام سنة، إذا أصيب الناس بمجاعة، والذي يسرق لا يسرق تكثرا ليزيد من ماله، يسرق ليشبع بطنه من الجوع. وهنا شبهة، وهي أن صاحب الطعام يجب عليه أن ينقذ النفوس من الهلكة، جيرانه هلكا من الجوع، يخشى أن يصبح وقد مات أحدهم من الجوع أو مرض شدة الجوع، وعنده في مستودعه طعام فسرقوا منه. هنا هذه السرقة تكون لدفع، نعم، لدفع الجوع. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه في هذا العام، عام المجاعة، يعني نهى عن القطع وقال لا قطع في عام سنة. وهنا ذكر الحنابلة شبهة، وهي شبهة أبطلها ابن قيم رحمه الله تعالى غاية الإبطال، لكن يذكرها لأن بعض الناس قد يستغرب من أن الحد يعني يقل أن يطبق، وهذا لوجود الشبهات، لوجود شبهات في السرقة. هذا رجل سرق ووصل الأمر إلى القاضي وأرادوا قطع يده، فقال لم تقطعون يدي؟ هذا مالي ليس له. أو قال إنه إني قد رهنته عنده أو نحو ذلك. فقالوا هنا لا يقام عليه الحد ونستحلف المسروق منه، يحلف أن هذا المال ليس لهذا السارق وإنما هو للمسروق ويعزر دخل البيت. لكن هنا قالوا إنه لا يقام عليه الحد ولا يستطيع ولا يعجز سارق أن يأتي بمثل هذه الحيلة أبدا. إذا سرق قال هذا مالي أصلا، لي هذا المال، من أين؟ قال نعم هو مالي وقد أخذه. فهنا قالوا إن إذا ادعى هذه الدعوة رفع عنه الحد. هذه الحيلة أبطلها ابن القيم رحمه الله في كلامه في إبطال الحيل. وهناك حيلة مقبولة شرعا لكنها قد يفعلها السراق، وهي أن يكسر أحدهما الحرز ويأخذ الآخر، فيكون الآخر قد أخذه من غير حرز. يأتي مثلا إلى شبك الغنم حرز ما دامت فيه، فيأتي أحدهما ويكسر الباب، ثم يأتي بعده الآخر ويدخل. الأول يقول نعم أنا كسرت، فيعاقب بكسره، والثاني يعاقب بدخوله عقوبة شرعية بالتعزير، لكنه لا يعاقب بقطع اليد. لما؟ لأنه بعد كسر الأول أصبح في غير حرز. ما هو الحرز؟ الحرز هو ما العادة حفظ المال فيه، هذا هو الحرز، ما العادة حفظ المال فيه. وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان من جهة ما يكون من الأمن أو الخوف، فكلما اشتد الأمن صار الحرز أدون مما إذا كان يعني دون ما إذا كان الأمن أقل. يعني الآن وضع المال مثلا في درج السيارة وإقفالها قد يكون في بعض البلدان التي في غاية الأمن وفيها مثلا الكاميرات والناس لا أحد منهم يقرب مال غيره، ربما السيارة في بعض البلدان يكون مفتاحها فيها ولا أحد يجرؤ أنه يأتي ويركب هذه السيارة ويذهب بها. هذا الأمن في غاية الإحكام، وقد يكون فيه أمن لكن دون هذا ثم دونه وهكذا، فيختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. لكن الأصل أن الذهب والفضة حرزها في الأقفال، في الصناديق التي تقفل، هذا هو الأصل، ما توضع مثلا في درج السيارة. تقول المرأة سرق الحلي من درج السيارة، نقول هذا ليس بحرز في العرف، ما فيه قطع يد، ما فيه قطع يد، فيه عقوبة لكن ليس فيه قطع يد. مثل الآن الأغنام، الشبك هذا الذي يوجد في أسواق الغنم هذا حرزه في العرف، هذا من الأعواد أو من الحديد يدار عليها، هذا يعد حرز لها. لكن لو وضعها في صندوق السيارة مثل الذين يضعونها للبيع في الصندوق ويذهبون مثلا للصلاة فيأخذ منها، ونقول هذا ليس بحرز، حرزها في هذه الشبوك. في المرعى حرزها في المرعى بالراعي ونظره غالبا، يعني يكون الراعي معها، قد يغيب يسيرا، ينام يسيرا، يطبخ غداه، لكنه في غالب الوقت غالب النهار يراعي المال. لكن بعض الرعاة يأذن له مثل أصحاب مثلا الذين يكونوا في المدن ويقرب منهم مثلا شيء من الأشجار والربيع، يفتحون الباب ويتركونه، يتركونه ويشتغلون في الزراعة. تجد أنه المزارع هذا يشتغل في مزرعته والأغنام تطوف حول المزرعة. مثل هذا ليس بحرص، لكن الراعي معها، ولكنه يغيب بعض الوقت، لكنه في الغالب معها، هذا حرص. فلو جاء رجل وأخذ من هذه الأغنام التي معها الراعي، والغالب أن نظره إليها، فهذا حرص تقطع به اليد. وهكذا إذن هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. قد يكون في بعض البلدان مثل الذين أسواق الخضرة وغيرها يضعون البلاستيك المقوى مثلا، أو يضعون نوع من الأخشاب الخفيفة، هذا حرصهم، هذا يفعلون، يذهبون بفواكههم إلى المستودعات فتفسد. لكن بعضهم لشدة الأمن كما عندنا الحمد لله، تجد أن أصحاب المحلات يذهبون إلى الصلاة وهي موضوعة في الأرض. يعني مثل هذا ليس بحرز، هذا ليس بحرز. الحرز أن يغطيها بشيء، حتى ربما لو كان ما يفعل في بعض البلاد من أنهم يغطونها بالبلاستيك المقوى ويضعون، يعني يديرونها بالبلوك مثلا أو الأحجار، هذا حرز الذي تحفظ فيه. إذن هذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف الأزمان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع. وما تقدم الكلام عليه في الشفاعة في الحدود. نعم. وله من وجه آخر عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وأعله بعضهم بأن بتفرد معمر عن الزهري، والصواب أنه لم يتفرد، فقد تابعه غير واحد. وأيضا له شاهد مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب في أبي داود والنسائي. ولذا قال الإمام أحمد: لا شيء يدفعه، لا شيء يدفعه. وبه أخذ الحنابلة خلاف الجمهور، فقالوا إن جاحد العارية يقطع، يعني كالسارق تماما. رجل استعار معدة معينة، قطعة معينة تساوي مثلا 150 ريال مثلا، نعم تساوي 150 ريال أو أكثر، يعني بحيث أنها تصل إلى ربع الدينار، فجحدها، ثم إنهم أرسلوا إليه الشرط فدخلوا البيت ووجدوه عندهم. إذن قد جحد هذه العارية. فمذهب الحنابلة أن هذا يوجب القطع، أن هذا يوجب القطع، وأن هذا له حكم السرقة لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح. وقد أجاب عنه الجمهور بتفرد معمر كما تقدم، وقلنا إن معمر لم يتفرد لذلك، وأجاء له شاهد أيضا، وقالوا إن هذا وصف للمرأة، يعني إن هذه المرأة قد سرقت سرقة، لكن هذه المرأة موصوفة بأنها تستعير المتاع فتجحده، يعني هذه المرأة هذا وصفها أنها تستعير فتجحد، لكنها سرقت. لا شك أن هذا خلاف الظاهر، ولو سلك مثل هذا المسلك لأدى هذا إلى ترك كثير من الأحكام الشرعية التي تبنى على الأوصاف، لأن الأصل أن الوصف الذي يذكر يعتبر. فالظاهر هنا أنها كانت تجحد فقط فقطعت، ولذا قال كانت امرأته تستعير المتاع وتجحده فأمر. الفاء هذه تفيد الترتيب، يعني تفيد التعقيب، يعني وتريد أن وتفيد أن هذا الأمر يعني استوجب هذا. وعلى ذلك فهذا القول هو الصحيح. فإن قيل إنه سيأتينا أن الذي يجحد الأمانة باتفاق العلماء لا تقطع يده، رجل يجحد الأمانة، فالذي يجحد الأمانة يده لا تقطع، هذا باتفاق العلماء وفيهم الحنابلة. فما الفرق؟ الجواب أن الذي ذهب بالأمانة إلى الذي يسمى بالأمين ذهب إليه باختياره تماما، وفرط بالسؤال ووضعها لحاجة نفسه، وأما هذا الذي أخذت منه العارية فإنها أخذت لحاجة المستعير، ويقول أنا بذلتها وأنا ضعيف الاختيار، لأني مأمور شرعا بأن أعيد، من العلماء من يرى أنه للوجوب، ومنهم من يرى أنه للاستحباب، فأنا مأمور وأنا محشي، فأنا وضعت هذه العارية عنده. وأيضا لو فتح هذا الباب لسد باب الإعاقة، ولذا فهذا فرق ظاهر بين الرجل الذي فرط في اختيار الأمين الذي يضع عنده ماله واختار من ليس بأمين في حقيقة الأمر، وبين الرجل الذي ابتلي، يقول طرق علي جاري الباب وقال أريد القدر، أو وجدت رجلا متعطلا وطلب مني شيئا وقال أرده إليك، فهذا ليس كهذا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن خائن الأمانة لا يقطع كما تقدم، وفيه أيضا أن المنتهب لا يقطع، والمنتهب هو الذي يفعل ما يفعله البادية الذين يغيرون عن المال فيأخذونه قهرا، يغير هؤلاء على هؤلاء فيأخذون مثلا من غنمهم أو من متاعهم أو من إبلهم، يأخذونه قهرا، فهذا انتهاب، هذا انتهاب، لأنه أخذ ظاهر. السرقة قلنا أن تكون على وجه الخفاء. وأما المختلس فهو الذي يأخذه على حين غرة، مثل الرجل معه مثلا جوال ينظر ليس ممسكا له جيدا وينظر إليه، فيأتي المختلس ويلقطه من يده ويجي ويهرب به، هذا لا يستطيع، ليس في حرص، وهذا يسمى بالاختلاس، يعني يأخذه نعم على حين غرة، كما تلقط الحداءة يعني الدجاجة تنزل ويلقط حاجتها، فهذا يسمى بالمختلس، هذا أيضا لا يقطع، وهؤلاء جميعا لا يقطعون باتفاق العلماء. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث أيضا صحيح، وفيه أنه لا قطع في ثمر ولا في كثر، والكثر هو جمار النخل، ويأتي لأن هذا ليس في حرص، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه 3. أخرجه أبو داود، واللفظ له وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات. نعم، هنا الحافظ قال رجاله ثقات، وفيهم المنذر مولى أبي ذر، وهو الراوي عن أبي أمية، وهذا فيه جهالة، فيه جهالة، لكن هذه الجهالة جهالة يسيرة، لأنها جهالة تابعي، جهالة تابعي، وهو المنذر ابني، وهو المنذر مولى أبي ذر الراوي عن أبي أمية، هذه جهالة يسيرة. وله شاهد موقوف عن علي رضي الله تعالى عنه في مصنف عبد الرزاق والبيهقي، أن رجلا جاءه فقال: إني سرقت، فرده، ثم جاءه قال: إني سرقت، فقال رضي الله تعالى عنه: شهدت على نفسك مرتين، فأمر به فقطع. يعني بعد أن شهد مرتين على نفسه قطع علي رضي الله عنه يده. وبهذا استدل الحنابلة، وقالوا خلافا للجمهور، الجمهور يقول: يكفي أن يقر مرة واحدة على نفسه، يقول سرقت، ونقول له: ما الذي سرقت؟ يقول: سرقت كذا. عرفنا أنه لا بد أن نسأله حتى نعرف أن قدره ربع دينار فأكثر، وحتى نعرف أيضا أنه من حرج، لا بد أن نسأله. فلما سألناه وقد أقر على نفسه مرة واحدة عند الجمهور يكفي، يقام عليه الحد ما لم يرجع فتقطع يده. الحنابلة قالوا: لا، لابد أن يقر على نفسه مرتين، إذا جاء في المرة الأولى قال سرقت نرده، فإذا عاد وأثبت السرقة على نفسه وأقر كما تقدم في الزنا يقر على نفسه 4، فالسرقة يقر على نفسه مرتين. وهذا الحديث أيضا يدل عليه، لأنه قال: فأعاد عليه مرتين أو 3. والشك هنا مع الشك نأخذ بالمتيقن، والمتيقن قوله مرتين مع الشاهد المتقدم عن علي رضي الله تعالى. وعلى ذلك فإذا كان إقرارا فلا بد من أن يقر على نفسه مرتين، ندفعه في الأولى، فإذا قر على نفسه الثانية قطعت يده، ما لم يرجع له حق الرجوع، لو رجع له حق الرجوع كما تقدم في الزنا. أما من جهة البينة فلا بد باتفاق العلماء في حد السرقة من شاهدين عدلين ذكرين حرين، ما تقبل شهادة النساء في الحدود أبدا، لا بد من أن يشهد رجلان مسلمان حران عدلا أن فلانا قد سرق، أن فلانا قد سرق كذا وكذا، ويصفون السرقة بما يثبت أنه من حرز، واضح؟ فإن وجد العين مع التهمة فقالوا لا، الجمهور قالوا لا ما يقطع، واختار ابن القيم أنه يقطع. يعني رجل مثلا سرقت من رجل، مثلا سرق من امرأة حلي من بيته، والتهمة لفلان مثلا وفلان مجموعة يعرفون مثلا بالسرقة، وأتي بهم، ثم إن الشرط ذهبوا إلى البيوت فوجدوا عين المسروق هذا الحلي في بيت فلان من هؤلاء المتهمين، إذا وجد عين المسروق مع التهمة. ابن القيم هنا يقول بالقطع، يقول بالقطع، كما يأتيكم إن شاء الله في ما إذا تقيأ الخمر، إذا تقيأ الخمر. ولا شك أن ما ذهب إليه فيه قوة، لكن الحدود درؤها بالشبهات أولى، لأنه قد يحتال عليه بمثل ذلك. نعم، قد يحتال ويوضع هذا المال في بيته، ولذا فإنه إذا لم يقر أو يؤتى بشاهدين فالأحوط في حق يعني الحدود هنا أن تدرأ بذلك. نعم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. نعم، تقطع اليد اليمنى إجماعا من الرسل هنا من الإبهام، من هنا من الرسل تقطع اليد اليمنى، وهذا بإجماع العلماء. فاقطعوا أيديهما يعني من الرسل وهي اليمنى بإجماع العلماء. فإن سرق بعد يعني مرة ثانية وقد قطعت يده فتقطع رجله اليسرى من الكعب ويبقى له عقب يطأ به يترك العقب. وصح ذلك عن علي رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. فإن سرق بعد فقال الحنابلة إنه يحبس حتى يموت أو يتوب، يعني إذا ظهرت منه التوبة والصلاح في السجن أخرج حتى تظهر منه التوبة، أو يبقى في السجن حتى يموت. وهذا قول علي أيضا رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. وقال الجمهور بل تقطع يده اليسرى من هنا، فإن سرق بعد ذلك قطعت، نعم قطعت اليمنى الرجل من العقب وهذا أيضا فيه أثر حسن عن أبي بكر وعمر، وأن رجلا سرق وهو مقطوع اليد والرجل، فقال أبو بكر تقطع رجله، وقال عمر تقطع يده، فأخذ أبو بكر برأي عمر، وهذا أثر حسن. لكن ما ذهب إليه علي أصح، أو يحتمل أن يكون هذا الرجل من الأصل مقطوع اليد والرجل، وإن كان الأثر لا يحتمل ذلك فإن ما ذهب إليه علي رضي الله عنه أحوط هنا في ذلك لأنه إذا قطعت يداه لم يبق له يد يأكل بها ولا يستطيب بها، وإذا قطعت رجلاه فإنه أيضا لا يقدر على المشي. فالذي يترجح ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول علي رضي الله تعالى عنه، فيحبس بعد ذلك حتى يموت أو يتوب. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. نعم، هذا حديث منكر، بل يظلم لأن الحد حق الله، وأما حق المسبوق منه فإنه يغرم، يجب أن يدفع ما سرق، هذا حق هذا الآدمي. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، واعلم أن جمهور العلماء يقولون إن حد السرقة لا يقام إلا بمطالبة المسروق منه بماله، فإذا لم يطالب بماله فلا يقام الحد، لكن لو طالب وهو لا يطالب بالحد يطالب بالمال يكفي. يعني الرجل ذهب إلى الشرط وقال أنا أطالب، طالب أنا أريد مالي، سرق مالي، فإن المعاملة تمشي، فإذا ثبت عند المحكمة لا يستدعى إلا للتثبت، لكن لا حق له في شيء بعد ذلك لا بعفو ولا بغيره، فيكفي عندهم ليس كحد القذف، هنا المطالبة بالمال المسروق منه. وقال المالكي واختيار شيخ الإسلام بل يقام الحد ولو لم يطالب المسروق بماله. فرجل مسافر غائب، مثلا غائب في سفر، جاء سراق وسرقوا بيته وهو لم يطالب بماله، فعلى القول الثاني يقطع. قال قالوا لي قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وأما الجمهور فقالوا لحديث صفوان لما قال هلا كان قبل أن تأتيني، هلا كان قبل أن تأتي، لا شك أن هذه شبهة يعني تقوي القول، لكن الحديث هنا لا يلزم منه أن يعني هذا المعنى الذي ذكره الجمهور، يعني لا يلزم ذلك منه، لأنه لو لم يطالب لم يصل هذا إلى الحاكم، لكن لو وصل إلى الحاكم بلا مطالبة فهذه مسألة أخرى. ولذا ما ذهب إليها القول الثاني من جهة الاستدلال أقوى، لكن فيما ذهب إليها القول من جهة الشبهة يعني يقوي ما ذكروه، إلا من جهة الاستدلال يعني إطلاق الآية الكريمة أقوى. نعم يعني واضح لك يعني هنا ما هي الوسيلة التي وصل بها هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقطع يده؟ كان بإخبار نعم بإخبار صفوان، فلو أن صفوان لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يطالب يعني لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجائز أن يصل الخبر وجائز أن لا يصل الخبر، والأصل أنه إذا لم يطالب المسروق فإن الغالب أنه لا يصل ذلك. واضح؟ وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارودي والحاكم. نعم هذا كما تقدم إيضاحه قبل قليل وهو حديث صحيح. أما قوله في الثمر المعلق يعني الثمر الذي هو معلق في الشجر لم يقطف بعد، هذا ليس بحرص، يقول من أصاب بفيه يأكل فقط من ذي حاجة غير متخذ خبنة، الخبنة يعني يخبن ثوبه يعني يكف الثوب ويحمل الثوب، يلقط من هذا التفاح مثلا يلقط منه ويضع ويحمله بخبنة ثوبه، يقول إذا أكلت هذا لا حرج عليك، يعني تأكل يعني من الثمر بفيك هذا جائز شرعا. يقول هنا من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال ومن خرج بشيء منه يعني بخبنة أو بجيوبه أو بنحو ذلك فعليه الغرامة والعقوبة، في رواية فعليه غرامة مثليه، فعليه غرامة مثليه. فقال الحنابلة استدلالا بهذا الحديث وهو ظاهر الحديث إنه إن أخذ من هذه الثمار فأخرج من البستان يعني بخبنة أو بكيس أو نحو ذلك فإنه عليه الغرامة مثله، يعني الثمر إذا كان مثلا يساوي 100 درهم فنوجب عليه 200 درهم. قالوا هذه قاعدة فيما إذا سقطت العقوبة لمانع فإن الغرم يضاعف، سقطت العقوبة لمانع، المانع هنا عدم الحرص فتضاعف العقوبة. وفي رواية في أبي داود والشاة كذلك، الشاة لو أخذها من غير حرص ذهب إلى غنم في البر الراعي ما هو موجود ولا نظر غالبا عليهم، أخرجت هذه الغنم وكما يفعل بعض البادي يخرجها الصباح ويذهب بعمله ثم يعود إليها مثلا عند غروب الشمس أو نحو ذلك، لو أخذ شاة فإنه يغرم شاته لوجود المانع وهو عدم الحرص، فإذا وجد المانع ضعف الغرم، ضعف الغرم. والقول الثاني في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي أن هذا لا يخص الشاة والثمر بل كل مال يؤخذ من غير حرص، مثل لو أخذ الآن المال الذي يوضع في يضعه أصحاب المحلات لكن ليس في حرص فتضاعف الغرامة، يعني يدفع المال مرتين عقوبة له لكن لا حد في ذلك. قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين الآن حرص المكان الذي تجمع فيه الثمار وتوضع مثل المستودع الصغير قد يكون مكشوف إلى السماء، يضعون أحيانا مثل جدار قصير ويجمعون فيه الثمار، هذا حرز الآن، هذا حرزها، فإذا أخذ منها فبلغ ربع دينار ففيه القبر. نعم. وكما تقدم لكم أن الكثر هو جمار النخل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. هذا الحديث فيه القتل في الخامس، يعني إذا سرق فسرق فسرق فسرق الخامسة فإنه يقتل، فإنه يقتل. لكن هذا الحديث كما قال الإمام الشافعي القتل في الخامسة منسوخ، على أن الحديث منكر كما تقدم. وإنما أخذ به أبو مصعب المالكي رحمه الله، لكن هذا خلاف المشهور في مذهبه، في مذهب الإمام مالك، وخلاف ما عليه جماهير العلماء. فهذا حديث منكر، وكما قال الإمام الشافعي، وهذا يبنى، يعني لو صح فإنه منسوخ لم يعمل به، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.